وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع الحلقة العاشرة من برنامج مفاهيم أسري. لعلنا سننتقل يعني نقلة نوعية في هذه الحلقة وسنتكلم عن أمر هام جدا للزوجين، وعنوان الحلقة بكل بساطة الرومانسية من الزوج إلى زوجته. فالأمر يعني مهم ويحتاج إلى ضبط هذا المفهوم، لأنه بعض الأزواج بيظن إن هو تحت ضغط العمل ما عنديش وقت أقول كلمة طيبة، تحت ضغط تربية الأبناء فأنا مش فاضي، أنا يعني خلاص إحنا قلنا الكلام ده وقت الخطوبة ووقت الزواج. نقول لا، هذا الأمر سيستمر وسنأخذ بعض النقاط بإذن الله تعالى وسنتعلم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل بإذن الله تعالى. الرومانسية واستخدام لغة الجسد أمر في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسلم على أحد لا ينزع يده من يد الآخر حتى ينزع الآخر، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أحد، وده يعني نقطة مهمة حتى في التعاملات الخاصة، ده اللي هو لغة الجسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على شخص لا ينزع يده حتى ينزع الآخر، فدي تشعر الطرف الآخر بالمحبة والود ما بين الايه ما بين الطرفين. هذه نقطة مهمة جدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسلم على أحد ينظر إليه ويقبل عليه بكلياته، مش يسلم عليه من بعيد كده ونسلم زي ما احنا بنسلم على بعض، لا، يقبل عليه ويقبل عليه بكلياته، يعني يشعره بالاهتمام. فلغة الجسد مهمة جدا جدا جدا. طيب كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النقاط مع أزواجه؟ بس لحظة قبل ما أتكلم على هذه النقاط، أنا أريد أن احنا نستشعر ونعيش المشهد ونرى المشهد ونستشعر أن من الذي يفعل هذه الأمور. نحن نتكلم الآن عن شخصية ليست كأي شخصية، ليست شخصية يعني مشغولة بعض الوقت وعندها فراغ بعض الوقت، لا كما نحن الآن، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو مشغول بالأمة، جهاد وصلاة وتعليم وذهاب وحل مشكلات يعني على مدار اليوم، والوحي ينزل عليه يعني ما فيش فرصة لأي شيء، وستجد يفعل هذه الأشياء الذي سأقوله لحضراتكم إياه. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشرب، كيف كان يشرب مع زوجاته؟ تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أشرب من القدح وأنا حائض، أشرب من الكباية وتقول أنا أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع الشرب من أمنا عائشة فيشرب منه. أنت متخيل يعني؟ طب إحنا بقالنا 10 سنين متزوجين، 5 سنين 6 سنين أطول أقل، إحنا عملنا النقطة دي قبل كده؟ يعني لما شربت زوجتي فأنا أخذت منها الكوباية وبعدين شربت مكانها، ده حصل؟ طب هو لو ما حصلش يبقى عايزينه يحصل ان شاء الله، لان ده بيشعرها بان ايه، بفي محبه ود، مش قرفان منها ومتأفف منها، ده اصلها بتشربه من المكان دوت فانا اروح عادل الكوبايه من الناحيه الثانيه او هاتي لي كوبايه ثانيه، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من موضع شرب ازواجه. دي نقطه. النقطه الثانيه في مشهد عجيب جدا. المشهد ده يعني أما تستشعره هو إزاي الكلام ده يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ده إحنا لو عملناه يقول لك أنتوا إيه وإيه الأزواج دول، أنتوا مالكوا يعني خرعين كده بتوع اليومين دول، لا لا لا لا لا، تعال بقى ارجع للأصل، ارجع للقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الشخصية العظيمة النبي الذي يوحى إليه يفعل هذه الأمور، فأرجوك لا تتكبر ولا يعني، فهذه الأمور تفعل مع الزوجات وكل بقدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ويرجع، يقول أنس رضي الله تعالى عنه يقول خرجنا إلى المدينة قادمين من خيبر. إحنا راجعين من خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم معانا طبعا في الغزوة. طبعا ما أنا عايز أقول لكم، لما بنسمع كلمة غزوة والموقف اللي أنا هحكي لحضراتكم، الغزوة دي مش كانوا رايحين يتفسحوا، مش كانوا رايحين نزهة، يعني الغزوة ديت معناها إن كان في ناس استشهدت، في ناس ماتت، وده ممكن يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه، ويعني صلة قرب. فأنا متخيل المشهد دوت، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وبكل يعني أريحية يسابق أمنا عائشة. إيه ده؟ إيه الموضوع؟ يقول للجيش تقدموا، إحنا راجعين من حرب، تقدموا، فيسابق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتسابقه، ويكرر نفس المشهد في مرة أخرى فيسابقها فيقول لها هذه بتلك. أنت بقى سبقتيني المرة اللي فاتت، أنا سبقت. هو ده مش واحد شاب صغير ولا دماغه، لا ده نبي، ده نبي ويعلم الأمة كلها بهذه الطريقة. فهذا موقف مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. مشهد آخر اللي أنا أذكره لحضرتك، إن سيدنا أنس يقول إحنا راجعين من المدينة إلى المدينة وكنا راجعين من خيبر، والمشهد ده في منتهى العجب، ومعاهم صفية رضي الله تعالى عنها، فهي مش هتعرف تركب الإيه؟ الجمل، الإبل. فماذا تفعل؟ مش هتعرف تركب. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ركبته ووضع لها يعني ركبته وفخده كده بحيث انها تطلع على فخده، تطلع على الايه، وكل الصحابه ينظرون لهذا المشهد، ولم يخجل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كاني حضرتك الان، مش الجمل بقى، كاني حضرتك الان وزوجتك وهي شايله الطفل الصغير او شايله ابنها، فانت رحت فتحت لها الباب، فتحت الباب. ده لو والدتك شافتك وانت بتفتح لها الباب ده هتبقى سنة بيضة، لو ابوك شافك وانت بتفتح لها الباب لحد ما تركب وتاخد منها الطفل وتديها الطفل، ده هيقولك ايه يا عم انت ازاي ده، انت بتعمل كده ازاي، يعني ده امر طبيعي جدا ومفيش اي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل ان هو ينزل بركبته ويضع رجله او فخده بحيث ان هي تطلع تصعد عليها ويخرج وتركب الايه هذا الابن. هذا في من المودة لأمنا صفية رضي الله عنها. موقف آخر لأمنا صفية، يبدو أن هي لها مواقف يعني كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى رومانسية زي ما بيقولوا، يعني دايما كان يطيب خاطر زوجاته. فأمنا صفية رضي الله تعالى عنها، وفي يوم في سفر من الأسفار، فركبت بعير، البعير ده كان بطيء، فهي يعني خدت على خاطرها شوية، فايه بدات تبكي وتقول له يعني انت اديتني بعير بطيء. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده عينيها ودموعها ويسكتها. طب حقك عليا مع الزوجه بقى، حقك عليا مش عارف ايه، ده انا ما زعلكيش، وانت ده انت عيني، ده انت. ده التعلم اللي احنا عايزين نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس مفكره انه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه، حصروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها في هذه الأمور فقط. لا، جزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعامله مع زوجاته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في موقف عجيب جدا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت بتقول ايه، كان لها مكان كده، مكان ومغطية حط فيها شوية حاجات. المهم جت يعني زي هوا كده ريح، فايه كشف الستر ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص، ما هذا يا عائشة، ايه الاشياء ديت؟ فراحت قايله له ايه، دول اللي هم العرايس بتوعي، دول العرايس، دول بناتي. قالت له دول بناتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما هذا؟ قالت له ده حصان. قال لها سبحان الله، حصان بجناحين، يعني وفي حصان بجناحين. فراحت بابتسامة برضو هي كمان، فقالت له اما سمعت ان لسليمان عليه السلام خير لها اجنحة؟ شوف التكلم. قالت فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. المشهد بقى ده يعني في غاية الروعة أيضا، وده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند عائشة، وأمنا عائشة موجودة، وأمنا سودة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما، لحظة، يجلس بين مين؟ يجلس بين زوجتين، مسألة التعدد، يجلس بين زوجتين، لدي موضوع كبير جدا. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رجله أو فخذه عند عائشة والفخذ الثاني عند أمنا سودة. المهم الأكل تعامل، كان في أكل موجود، أمنا عائشة راحت واخدة قالت لها كلي، يعني تقدم الطعام لأمنا سودة، فأمنا سودة رفضت، فأخذت الأكل وإيه وعملت ولطخت بها وجه أمنا سودة من باب الدعابة والمرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ما لاش ايه كده، ما يصحش، ودي مش عارف ايه، ودي ضيفه، ماش كلام ده، هي عارف ان هما بيمزحوا مع بعض. فقام ماسك ايد امنا عائشه وقام واخد من الطعام وراح مديله امنا سودة، قال لها ايه افعلي معها. فاخذوا يعني يفعلون مثل ذلك مع بعضهما، وبدا الضحك والمزاح وفي المكان. لكن هنا كان في مشهد عجيب جدا، انه فمر عمر رضي الله تعالى عنه، مر سيدنا عمر رضي الله تعالى، قال يا عبد الله، هو كان بينده على حد يقول يا عبد الله، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل البيت، فقال قوما فاغسلا وجوهكما، ومغسلوا وشك، يعني سيدنا عمر إيه لما يشوف المشهد ده هتبقى فيه موضوع كبير جدا، قال قوما فاغسلا وجوهكما. إحنا ممكن نعمل الكلام ده في بيوتنا؟ ده إحنا لو واحد متجوز واحدة تانية بتبقى صنة بيضة، يعني الدنيا بتبقى من لا، ده دوم قاعدين مع بعض ويهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض. بس ده ليه؟ لأن القلوب مليئة بالإيمان. ونقطة إضافية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو القدوة، وهو يستطيع أن يعدل بين الأطراف، يعدل بين الأطراف. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء الجميلة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، يأتي صحابي يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هو ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليه ان انت، ودي نقطه جميله جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يشعر الجميع ان هم احب الناس له ولقلبه. فمن احب الناس اليك؟ قال عائشه. طب انا ممكن اسال حضرتك، او ممكن انت تسالني وتقول لي من احب الناس، وتكون مثلا زوجتي، انا ممكن اجاوب اقول لك كده زوجتي فلانه، ده هنكسف وهتحرج ان انا اقول الكلام ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قال لا، من يعني من الرجال، قال ابوها. وحتى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن امنا خديجه، قال اني رزقت حبها، يعني انا اصلا رزقت بايه؟ بحب امنا خديجه اللي هي زوجته. فنقاط مهمه جدا لابد ان احنا ننتبه اليها. طيب، ايضا في مساله برضو دي كانها يعني برضو غريبه بعض الشيء، الا وهي مساله الاغتسال. الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أمنا عائشة في إناء واحد، ويصبح بعض المزاح فتقول له دع لي، ويقول لها دعي لي، ويهزروا مع بعض الاثنين، إذا جاز الإيه؟ إذا جاز التعبير. فمسألة هذه مواقف رائعة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المواقف العاطفية والرومانسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة إنه كان يتكئ في حجري وأنا حائض، هذا حديث في صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، تقول أمنا عائشة، ما بين سحري ونحري، يعني قاعد في حضنها كده مدي ظهره بإيه ويقرأ القرآن وهو. فهذه الأشياء تجديد للحياة الزوجية، تجديد الحياة الزوجية. فيتكئ وينام في حجرها، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، عملها، خلي زوجتك قاعدة على الأرض كده ولا حتى على الكنبة، نام على رجليها، إيه المشكلة يعني؟ ايه المشكله؟ ما كله حلال. فلابد من ايه ان احنا ننتبه لهذه النقاط. في اشكاليه كبيره جدا، الا وهي مساله فهم، يعني بين قوسين كده، فهم الالتزام، وكان الالتزام هو الجديه. لا، الالتزام هو مفهوم شامل، مفهوم شامل. وافضل تطبيق للالتزام هو تطبيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الموضوع، علشان انا التزم بطريقتي ولا حضرتك تلتزم بطريقتك، احنا نلتزم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وانا ذكرت لحضرتك في البداية خالص في اول حلقة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة التزين، ويقول اني لا احب ان اتزين لزوجتي كما يعني احب ان تتزين هي لي. فمسألة الالتزام لابد ان احنا نفهمها بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأمور العاطفية والمواقف العاطفية والرومانسية بين قوسين موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وأنا طبعا يعني إيه مش هنقدر نحصيها في هذا الأمر، لكن على أي حال لابد من ضبط هذه المفاهيم، وأن يكون في البيت يكون واحة للحب، واحة للحنان، واحة للعطف، واحة للمودة، واحة للسكن، وأهل الرحمة، لابد أن يكون البيت يحمل كل هذه النقاط. السؤال اللي يتبادر للذهن مباشرة، كيف أستخدم أو هي ما هي وسائل لغة الجسد؟ أول وسيلة العين، يعني لغة العيون. لغة الإيه؟ العيون. لغة العيون دي لها مكانة ولها بتوصل إشارات وبتوصل يعني رسائل قد تكون أقوى بكثير من الكلمات، لغة العيون. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. يعني شوف بقى لغة الإيه؟ لغة العيون دي كبيرة جدا وممتازة جدا. أي لغة الأذن، الأذن إن أنا أسمع بإنصات، أسمع بإنصات وأسمع الأذن الأخرى أحلى الكلام، والأصابع واللمسات وأيضا القدمين حتى، والفم طبعا تكلمنا عليه في الحلقة السابقة. في أوقات مهمة جدا يستثمرها الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، لكن أنا بتكلم عن الزوج الآن. هذه الأوقات أثناء الذهاب للعمل، أثناء الذهاب للعمل، توديع الزوجة والسلام عليها، ولو في عدم وجود الأبناء فممكن الأمور يكون فيها أكثر من ذلك، وأثناء العودة من العمل أيضا، وأثناء الجلوس على الغداء أيضا، وأثناء الدخول للنوم، وهكذا. يجب على الزوجين استخدام كل الوسائل المتاحة حتى يسعد مع بعضهما ويتحقق ماذا؟ السكن والمودة والرحمة. فالزوجة لابد تكون سكن، والزوج يكون سكن لزوجته، فتمتد ويمتد هذا السكن ويكون موجود المودة والرحمة بإذن الله تعالى. كتاب اليوم كتاب كده يعني عنوانه لافت شوية، لكن الكتاب دوت رائع وهو من الكتب المهمة بإذن الله تعالى. كتاب سري له، مش الزوجة اللي تسري له، لا، الكلام اللي هيتقال ده كأنه سري للزوج، يعني حاجات دي بتاعتك انت ودي سر، ما ايه، لا، سري للزوج. وده للدكتور عادل ابن عبد الله العبد الجبار، للدكتور عادل ابن عبد الله العبد الجبار، كتاب سري له للدكتور عادل ابن عبد الله العبد الجبار. والكتاب ده طبعا ضمن سلسلة مهمة اسمها بيوت مطمئنة، وطبعا يعني فيها من القصص والعبر ومن المواقف الحياتية الواقعية، فأيضا هذا من الكتب التي يعني ينبغي اقتنائها وتكون موجودة داخل البيت، بل السلسلة كلها هي بيوت مطمئنة، لو تكون موجودة في المكتبة سيكون أمر جيد بإذن الله تعالى. بهذه الحلقات نكون انتهينا من كل الرسائل تقريبا والمهارات والمفاهيم التي نوجهها للزوج. ابتداء من الحلقة القادمة سننتقل نقلة أخرى، وسيكون الحديث منصبا وموجها إلى الزوجة. لقاء الحلقة القادمة في غاية الأهمية لأنه يرتبط ببناء البيوت، والحلقة بعنوان أنا السبب. هذه الزوجة تقول أنا السبب، يا ترى هي السبب في ماذا؟ سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فانتظرونا. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في الأزواج والزوجات، وأن يبارك في البيوت، وأن يسعد الأزواج والزوجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.